بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ثم أنتم تمترون. ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. وأنشأنا من بعدهم قرننا قريب. وأنشأنا من بعدهم قرننا قريب. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.